الصادرة لفعل زائد على أربعة إلا في عشرة أسماء. لماذا قال ليست مصادر؟ لأن الزيادة في المصادر قياسية، انتبهوا، لكن في العشرة الأسماء هذه سماعية عن العرب. اسم هذا الأول، وست اللي هو الدبر، دبر الإنسان يطلق عليه است، وابن الثالث، وابن الرابع، وهو كلمة ابن لكن الميم زائدة للتوكيد، الميم زائدة للتوكيد، واثنين، ها، وامرئ وامرأة وابنه، واثنتين، ويم في القسم. هذه الآن كم؟ عشرة. هذه همزاتها همزة وصل. طيب، المثنى منها همزة همزة وصل اللي يمكن تثنيته، مثل اسمان، استان، بنان، اثنان، همزة وصل. الجمع همزة همزة قاطع. الأسماء همزة قاطع. الأبناء قاطع. طيب، ولم تحفظ في الحروف إلا في أل، هذا النوع الثالث اللي هو الحروف أل فقط. فالهمزة في أل همزة وصل. طيب، يقول وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة نحو جلاء اللي هو الخماسي والسداسي، والأمر والمصدر منه كذلك، يعني همزة وهمزة وصل خماسي والسداسي، وكذا أمر الثلاثي كخش وامضي وانفذا. ثم قال وفي اسم نست نبن نبن من سمع، واثنين وامرئ وتأنيث تبع. ايش يقصد بقولي وتأنيث تبع؟ يعني مثنى ابن ابنه، ومثنى اثنين اثنتين، ومثنى امرئ ها امرأة كذا. فهذه همزات وهمزة وصل. وهمز ويمن، أيمن هذا لا يستعمل إلا في القسم، تقول ويمن الله لأفعلن كذا، وأصله مشتق من اليمن وهو البركة، كأنك قلت وبركة الله لأفعلن كذا. فهمنا؟ أيمن همزته همزة وصل ومعناه البركة، ويمن الله. ثم قال همز الكذا يعني همزة همزة وصل. ثم قال ابن عقيل ولما كانت الهمزة مع المفتوحة وكانت همزة استفهام مفتوحة لم يجز حذف همزة الاستفهام لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر، بل وجب إبدال همزة الوصل ألفا نحو الأمير قائم. طيب، الأمير نوع الهمزة إيه؟ همزة وصل، ها؟ أقول نوع الهمزة في الأمير همزة وصل. أردت أنا أن أدخل عليها همزة الاستفهام، يعني أريد أن أسأل هل الأمير قائم أو لا، ها؟ فسأقول الأمير قائم، لأن همزة الاستفهام أصلا في اللغة العربية مفتوحة، وهمزة ال أيضا مفتوحة، إذا لا يمكن أن أنطق بالهمزتين، فماذا أعمل؟ صعوبة النطق، ماذا أعمل؟ قالوا بل وجب إبدال همزة الوصل ألفا، فتقول الأمير قائم، أي تكون مد، أو تسهيلها يعني تسهيل الهمزة الثانية همزة الوصل، يعني مثل أعجمي الأمير قائم، ومنه قوله ألحقوا إن دار الرباب تباعدت أو انبث حبل أن قلبك طائر، ألحقوا أو ألحق، لكن ما تقول ألحق أو ألحق، هذا لا يمكن، إذن تسهل الهمزة الثانية والحق يجوز فيها الرافع على أنه مبتدأ والنصب على أنها ظرف. الحق أو الحق إن دار الرباء إن دار الرباب تباعدت أو انبت حبل أن قلبك طائر. قول أن قلبك طائر خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. ومن الإبدال قول الله تعالى قل الله أذن لكم، هذا إبدالها ألفا. وقول الله تعالى قل الذكرين. طيب إذا كانت الهمزة همزة الوصل ما هي مفتوحة، الآن اتضح أن همزة الوصل إذا كانت مفتوحة لازم تبقى، لكن إذا كانت مكسورة تحذف همزة الوصل. ومنه قول الله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم. الهمزة الموجودة الآن إيه؟ الهمزة الموجودة همزة الاستفهام. طيب أعد الفعل بدون همزة استفهام، استغفر استغفر. إذن أصل الفعل أستغفرت، هذا أصله، فحذفت همزة الوصل. لماذا؟ لأنها مكسورة. ها؟ واضح. ومن قول الله تعالى اطلع الغيب، أصله اطلع فحذفت الهمزة. ومن قول الله تعالى أيضا أفترى على الله كذبا، أصل الفعل افترى همزة وصل، فدخلت همزة الاستفهام فحذفت. إذن دل على أن همزة الوصل إنما تبقى إذا كانت مفتوحة، أما إذا كانت مكسورة فإنها تحذف. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.